بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأنا في المرة الماضية الجزء الأول من باب الترغيب في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير من كتاب صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نستكمل هذه المرة الجزء الثاني من هذا الباب المهم. عن أبي ذر رضي الله عنه إن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم وابن ماجه. قال المنذري: الدثور بضم الدال جمع دثر بفتحها، وهو المال الكثير، والبضع بضم الموحدة هو الجماع، وقيل هو الفرج نفسه. وفي رواية: اتفق الشيخان على إخراجها. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. الحديث. وفي رواية للإمام أحمد وأبي داود زيادة في آخر الحديث، وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذه الرواية صحح الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، وصحح الشيخ شعيب إسنادها في تحقيق المسند على شرط مسلم برقم 7243. لماذا الحديث أفاد أن تقول سبحان الله صدقة، الحمد لله صدقة؟ مش لازم يبقى معك فلوس عشان تتصدق، تقول سبحان الله والحمد لله ألف مرة كأنك تصدقت ألف صدقة. وكما ذكرنا في باب المشي إلى المساجد، كل خطوة صدقة ذاهبا وراجعا، لا تكن عاجزا عن هذه الصدقات حتى ولو كنت ليس معك مال. عن أبي سلمى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. رواه النسائي واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه، وصححه الشيخ الألباني. بخن بخن، هذه الكلمة تقال في عند تعظيم أمر أو تفخيمه، يعني عندما تريد العرب أن تفخم شيئا أو تعظيمه تقول بخن بخن، أو تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء أو الفخر أو المدح، يعني بتدي هذه المعاني كلها. ما أثقلهن في الميزان، المراد بالميزان هنا ميزان يوم القيامة، معروف عند عقيدة أهل السنة أن توزن أعمال العبد يوم القيامة في الميزان، وله كفتان حسيتان، فتوضع الحسنات في كفة وتوضع السيئات في كفة، رجحت كفة الحسنات دخل الجنة، ورجحت كفة السيئات فنعوذ بالله من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أثقلهن في الميزان. وده أسلوب تعجب، يعني هذه التسبيحات وهذه التهليلات والتكبير والتحميد وهكذا تثقل الميزان يوم العبد تثقيلا. وقريب من هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. فكل هذه التسبيحات التي قد يستقل العبد ثوابها فلها أجر عظيم جدا يوم القيامة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق

كما في الحديث، فتقول اللهم اغفر لي فيقول الله قد فعلت، أي قد استجبت لدعائك. عن سلمى أمي بني أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله أخبرني بكلمات ولا تكثر علي. قال فقال: قولي الله أكبر 10 مرات، يقول الله هذا لي، وقولي سبحان الله 10 مرات، يقول الله هذا لي، وقولي اللهم اغفر لي، يقول قد فعلت، فتقولين 10 مرات ويقول قد فعلت. رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح، وصححه لغيره الشيخ الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا جنتكم. قالوا: يا رسول الله أمن عدو قد حضر؟ قال: لا، ولكن جنتكم من النار، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات ومعقبات وهن الباقيات الصالحات. رواه النسائي واللفظ له الحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. كذا رواه الطبراني في الأوسط وزاد: ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا قول المنذري. أما الشيخ الألباني فقال: حسن. قال المنذري: جنتكم بضم الجيم وتشديد النون، أي ما يستركم ويقيكم زي الدرع كده، ومجنبات بفتح النون، المنذري ضبطها هنا بفتح النون، أي مقدمات أمامكم. في بعض الحفاظ يعني ضبطوا هذه الكلمة بكسر النون، لأن مجنبات بفتح النون مجنبة، جمع مجنبة هي مقدمة الجيش، أما مجنبات فالمجنبة بكسر النون مع التشديد اللي هي الميمنة أو الميسرة، المعقبات اللي بتكون آخر الجيش. هذا قول ابن أثيري في النهاية بتصرف. قال المنذري: ومجنبات بفتح النون أي مقدمات أمامكم، في رواية الحاكم: منجيات، يعني تنجي صاحبها. قال المنذري: ورواه في الصغير من حديث أبي هريرة فجمع بين اللفظين فقال: ومنجيات ومجنبات، وإسناده جيد قوي. ومعقبات بكسر القاف المشددة أي تعقبكم وتأتي من ورائكم. يبقى الخلاصة أن هذه الكلمات كأنها جيش من ذات اليمين وذات اليسار، ومقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة، وتنجيك يعني تدافع عنك وتحرسك وتنجيك من النار، كما يحفظ الجيش قائده فإنها تجنك وتسترك وتقيك من النار. قوله: وهن الباقيات الصالحات، هذا إشارة إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أيضا كما في قوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الآية الأولى سورة الكهف، والآية الثانية سورة مريم. وفي تفسير الباقيات الصالحات عدة أقوال لأهل العلم من السلف رضي الله عنهم أجمعين. القول الأول أنها الكلمات الخمس: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسب الحافظ العلائي في رسالة صغيرة مفيدة له عن الباقيات الصالحات هذا الرأي إلى الجمهور، ورجح هذا القول، ويوجد الحديث المرفوع الذي ذكرناه منذ قليل في هذا. الرأي الآخر أنها الصلوات الخمس. الرأي الثالث أنها جميع أعمال الطاعات، ومنها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الرأي الأخير رجحه الإمام المفسر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. حتى على رأي ثاني أن الباقيات الصالحات هي جميع أنواع الطاعات، ومنها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فمجرد ذكرها ستنويه على أهميتها، يعني على أهمية التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة في باقي الأعمال الصالحة من حيث كونها من الباقيات الصالحات، فينبغي الاهتمام بذلك. خير عند ربك ثوابا أجرا وخير أملا، أي خير مما يأمله المرء. قال السعدي: فخير عند الله ثوابا وخير أملا، فثوابها يبقى ويتضاعف على الآباد، يعني أبدا، ويؤمل أجرها وبرها ونفعها عند الحاجة، فهذه التي ينبغي أن يتنافس بها المتنافسون ويستبق إليها العاملون ويجد في تحصيلها المجتهدون. وتأمل كيف لما ضرب الله مثل الدنيا وحالها واضمحلالها ذكر أن الذي فيها نوعان: نوع من زينتها يتمتع بها قليلا ثم يزول بلا فائدة تعود لصاحبه، بل ربما لحقته مضرته، وهو المال والبنون، ونوع يبقى وينفع صاحبه على الدوام، وهي الباقيات الصالحات. يعني لأن الآية التي قبل هذه الآية في سورة الكهف هي قوله: اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقوله تعالى: وخير مردا، يعني خير عاقبة وخير مرجعا، وذلك يوم القيامة. نرجع إلى صحيح الترغيب والترهيب. عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ رواه ابن أبي الدنيا وابن ماجه واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وصححه الشيخ الألباني. وهذا حديث جميل. إن مما تذكرون من جلال الله، من عظمة الله أو من إجلال أو تعظيم الله، التسبيح والتهليل والتحميد. يعني السندي في ابن ماجه يقول: التسبيح اسم إن مؤخر، يعني إن التسبيح والتحميد والتهليل، وفي رواية أخرى والتكبير. مما تذكرون من جلال، من تعظيم الله عز وجل، ينعطفن حول العرش، لهن دوي، يعني صوت يسمع من بعيد كدوي النحل تذكر بصاحبها، أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له، وفي رواية أخرى: أما يحب أحدكم أن يكون له ألا يزال له من يذكر به. يعني أنت مش عايز تبقى على طول في حاجة تذكر بك حول العرش. وعايزين نحط كده إيه؟ مما تذكرون من جلال الله، من جلال الله، نحط تحتها خط، اللي احنا لما نيجي نسبح ونحمد ونهلل ونكبر وباقي الأذكار تطلع كده من القلب فيها تعظيم الله عز وجل. إذا عملنا كده هتوصل فين؟ لغاية العرش، عرش الرحمن سبحانه وتعالى. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه النسائي والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن. وروى شعبة هذا الحديث عن أبي بلج بهذا الإسناد نحوه، لم يرفعه. أما الشيخ الألباني فقال: حسن. قال المنذري: ورواه ابن أبي الدنيا والحاكم، وزاد: سبحان الله والحمد لله. قال الحاكم: حاتم ثقة وزيادته مقبولة. كما كنا، حسنه الشيخ الألباني. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ غصنا فنفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فانتفض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. قد قرأت نص هذا الحديث من المسند مباشرة. نرجع إلى صحيح الترغيب والترهيب. قال المنذري: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح والترمذي ولفظه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالشجرة يابسة الورق فضربها بعصا فتناثر ورقها، فقال: إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لا تساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. قال المنذري: حديث غريب إليه، وحسنه الشيخ الألباني. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يؤتي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يؤتي الإيمان إلا من أحب. فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان، فمن ضل بالمال أن ينفقه، وهاب العدو أن يجاهده، والليل أن يكابده، فليكثر من قول لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله. قال المنذري: رواه الطبراني ورواته ثقات، وليس في أصل رفعه. يعني يقول إيه المنذري؟ يعني هذا الحديث موقوف، ووافقه الشيخ الألباني أن الحديث موقوف ولكن له حكم الرفع. وقال أيضا الشيخ الألباني: والجملة الضن بالمال، يعني والمن ضن بالمال كذا كذا فليقل. قال: والجملة الضن بالمال شاهد عن أبي أمامة. قال المنذري: ضن أي بخيل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله، والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذيرا من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحمد. قال المنذري: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، وحسنه الشيخ الألباني. يبقى الحمد من أحب الأشياء إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أحب إلى الله من الحمد. قال المنذري: وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة فحمد الله عز وجل عليها إلا كان ذلك أفضل من تلك النعمة. قال المنذري: رواه الطبراني فيه نكارة. قال الألباني: لكنه قد جاء عند ابن ماجه بإسناد حسن إلخ. يبقى في الآخر الشيخ الألباني حسنه لغيره. يبقى: إلا كان ذلك أفضل من تلك النعمة التي أنعم الله عز وجل. يبقى الحمد أفضل من النعمة نفسها، وهذا فضل كبير للحمد. وهذا آخر حديث في هذا الباب، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المسبحين الحامدين المكبرين المهللين الذاكرين لله كثيرا والذاكرات، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.